ها هذا هو عبد الله بن المغيرة. قال حدثنا يالا قال حدثنا اسماعيل يالا اي صح يالا اسماعيل هذا. وقال سمعت عبد الله اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتبر اي يعني القضيه السنه التي تلي ليبيا. قال فطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه ركعات الطواف وسعى بين الصفا والمروه فكنا نسير من اهل مكه لان يخشون ان يعني يطيع عليه ضررا من اهل مكه لا يصيب احد بشيء وكنا نحميه الا يرميه احد بحجاره. فهذا بشده عنايه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السنه التي تلي هذه السنه وهي سنه قضيه وتسمى عمره القضيه والقضيه او عمره القضاء. وبعض الناس يتوهم انها قضاء للسنه الماضيه وهذا غير صحيح. والصحيح انها عمره القضاء او عمره القضيه عمره الصلح معنا التي وقع عليها الصلح لانهم لما عقدوا الصلح عقدوا ان ياتوا للعام القادم ويتوبوا بالبيت ويسعوا وينصرفوا تسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية. قال حدثنا الحسن بن إسحاق حسن بن إسحاق هذا الليثي مولاه بن مروزي يعني وهذا ثقة من شيوخ البخاري. قال حدثنا محمد بن سعدية هذا من شيوخ البخاري وروى عنه من أبي واسطة. قال حدثنا مالك بن يغول قال سمعت أبا حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي قال أبو وائل شقيق بن سلمة هذا المخضرم أبو وائل شقيق بن سلمة لما قدم سعد بن حنيف من سبين أي من حرب سبين الذي جرى بين علي وبين معاوية رضي الله عنه بين أهل الشام وأهل العراق جرى ذلك. فلما جاء من سبين أتيناه نستخبره ما الخبر نريد ماذا حصل وما الدور عن الدور بمن كان النصر ولما كذا أن يسألونهم. فقال اتهموا الرأي يا جماعة اتهموا الرأي الرأي هذا ما في خير يعني ما وقع مثل هذا الحرب لا بالرأي فهذا لا ينبغي. فلقد رأيتني أي رأيت نفسي يوم أبي جندل يريد عام الحديبية الذي قد قصصنا لكم قبل هذا أن أبا جندل بن سهيل سهيل بن حمر لما جاء يكتب الصلح كتاب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء ولده وهو مقيد ويرسغ في قلوبه وقع بينه سلم ثم قال هذا أول ما أقعدك عليه أول ما أقعدك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما انتهينا من الصلح وهذا ما وقع عليه فيدخل. قال لا إذني اعترف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذه. فعند ذلك اختار الصحابة رضي الله عنهم قالوا لماذا ضعت الجنية بديننا هذا مع مغل بالأغلال بالحديد ونرد إلى مكة وعذبه هذا المشرك. لا لا لا يعني لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال هذا أنا مأمور. فالمهم يقول أبو علي حنيف سهل بن حنيف يقول ماذا اتهموا الرأي يوم ذاك لو كان العمل بالرأي لقاتلنا وخالفنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تركنا رأينا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فرددت ذلك الأمر ثم أبي جندل والله ورسوله أعلم. ولذلك تمسكنا بالغرس وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وما وضعنا أسيافنا على واتقنا في الأمر الماضي في السنة الماضية ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا نقاتل من نريد نقاتل على عواتقنا لأمر يفضعنا أي يعني يهورنا أمر شديد إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا سلكنا بنا طريقا سهلا يعني ما أمسكنا السيف وخرجنا نقاتل إلا تفرج عنا وصار الأمر خيرا إلا هذا الأمر الذي وقع بين المسلمين لأنه أمر جرى بين المسلمين وما قبل ذلك كله جرى بينهم وبين أعدائهم المشركين. قال إلا قبل هذا الأمر ما نصد منه خصما أي من هذا الأمر الذي جرى بين الصحابة هنا وهناك ما نصد منه خصما أي جانبا إلا تفجر علينا قسم جانب آخر، يعني إذا أصلنا من هنا ينفجر من هناك، وإذا أصلنا من هناك ينفجر من آخر، وما ندري كيف نأتي له، يعني ما نقول صعب علينا وجرى ما جرى بأمر كتبه الله سبحانه وتعالى. وبسند متصل على حدثنا سليمان بن حرب العزيز البراهيمي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري قال أنا أيوب السقياني أيوب بن أبي تميم أبو تميم اسمه كيسان في الطبقة الخامسة، أما مجاهد مجاهد المجبر أبو العجاج المخزومي من الطبقة الثالثة المكي عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الطبقة الثانية عن كعب بن عجلة رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية، هذا مع الشاهد لأننا في غزوة حديبية زمن حديبية، أتى علي والقبر أي قبر رأسه الذي يخرج يطلع على القبر على الرأس يتناثر على وجه، أي يعني معناه أنه كثير كثرة يتناثر، فقال أيؤذيك هرم رأسك هذا القبر يؤذيك؟ قال قلت نعم يؤذيني، يعني معني عضني يقولني، قال فعليك فعليك رأسك ليذهب القبر، وصم ثلاثة أيام أو عطي ستة مساكن أو انسك نفسك أي اذبح شاة. قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ الحاصل فيضره بأيهما بأيها بدأ. والحاصل الشاهد هنا يعني هذه القصة ليست مطلوبة للماء إنما زمن حديبية، هذا ما توقع في عهد الحديبية ونحن في هذه غزوة الحديبية. وبالسنة المتطلع على حضرنا محمد بن هشام على مروزي نزل بغداد من العشرة أبو عبد الله قال حدثنا الشيخ ابن بشير الواسطي عن أبي بشر جعفر بن الوحشية جعفر بن إياس اسمه قال أبو جابر بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجلة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، هذا مع أبي الشاهد، ونحن محرمون أي بالعمرة وقد حاصرنا مشركون عيبنا هنا. قال وقامت لي وفرة كان شعري يعني طويل على الرأس، وفرة شعري طويل بالرأس، قال فجعلت الهوام أي القمر تساقط على وجهي، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم، وأنزلت هذه الآية على فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم مشتاق لذلك، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فبيه من صيام أو صدقة أو نسك، يعني طيّل بين هذه الثلاثة فدية الأذى تسمى فدية الأذى، وهذا سبب نزله، وهذا كله قبل أن يأتي الصلح، قبل أن يأتي الصلح. وأما يعني لأنهم كانوا طامعين أن يدخلوا مكة ويطوفوا، ثم بعد قليل جاء الصلح، فلما جاء الصلح تعلل كلهم دون فدية، تعلل كلهم دون فدية. قال رحمه الله تعالى باب قصة عقل وعرينة قبيلتان من قبائل العرب كانوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأتي قصتهم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع بن معاوية البصري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن اليامة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناس من عقل وعرينة أي من قبيلتين قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا الإسلام، أظهروا الإسلام وباطنهم خبيث. قال فقال يا نبي الله إنا كنا أهل الضرع نعيش على لبن أو على حليب الناقة على نوق، ولم نكن أهل ريف نسلك أهل المدينة، واستوخموا المدينة أي أصابهم يعني أي لم يوافقهم هواؤها يعني مرضوا. قال فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود أي بجماعة من الإبل، الذود بين ثلاث فما فوقه يسمى ذود. قال ورائي فذلك أيضا كان مع ورائي يرى الأغنام الذود. قال وأمرهم أن يخرجوا فيه هناك في فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ففيه التداوي بشرب لبن الإبل وبولها، يعني وفيه أيضا طهارة بول الإبل، ويلحق به كل ما طمأت وطمأت اللحم. وبعض أهل العلم اختلفوا فيما لا يؤكل لحمه، منهم من ألحقه ومنهم من نفى، والحاصل أن ما كان يؤكل لحمه فبوله وخزره على طاهر على الراجل. قال فانطلقوا